الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلم. صلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنواصل الكلام في هذه الوقفة على خطاب الله تعالى لبني إسرائيل. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أمرهم فيما سبق بذكر نعمه عليهم إجمالا، ليكون ذلك تمهيدا وبساطا لما جاء بعده من الأوامر والنواهي. ثم أعاد أمرهم هنا، أعاد أمرهم بذكر نعمه عليهم تفصيلا. ولا يخفى أيها المؤمنون أن حاجة الإنسان ماسة إلى ذكر نعم الله عليه وإشعار نفسه بها، فيقر لواهبها سبحانه بالمنة والفضل ويشكره عليها بالقول والعمل، وبذلك يخرج عن دائرة الغفلة والنسيان. فإن الإنسان لما اعتاد النعم واستمرت النعم معه فإن ذلك قد ينسيه إياها، فلا غرو أن تكرر الأمر بذكر النعم لبني إسرائيل، لا سيما وقد قل شكرهم لها وغلب عليهم تبديلها كفرا وطغيانا. واعلموا أيها المؤمنون أن منهج القرآن، وهو كتاب هداية وإرشاد وإصلاح، منهجه تكرير الأوامر والنواهي والقصص والعقائد والأمثال لترسيخ الحق وتثبيته في النفوس، فإن التكرير ينفع، وهذا سواء في القرآن كله أو في آياته وصوره. وكيف لا يكون ذلك في أمور يتوقف على الأخذ بها ومراعاتها سعادة الإنسان وصلاح حاله ومآله؟ وكيف لا يكون هذا وهذا الكتاب يسمى ذكرى ومن مقاصده التذكير، وقد استمر نزوله أزيد من عقدين من الزمان، وكان ينزل نجوما مفرقة للحكمة التي قال الله عنها: وكتابا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان ينزل أيضا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليته. ومن الحكمة في تكرار الأحكام والقصص والمواعظ وغيرها من مقاصد القرآن أن المستمع والقارئ قد يسمعها أو يتلوها ويكون غافلا ساهيا فلا يتأثر بها شيئا، ثم إنه قد يسمعها أو يقرأها في وقت آخر هو فيه أقوى استعدادا وأكثر تنبها وأحسن تلقيا، فتنال منه منالها وتقع من نفسه موقعها، فينتقل بذلك من حال إلى حال. ورب كلمة سمعها المرء مرارا فلم تجاوز صوان أذنه، ثم إذا سمعها في وقت فإنها تأخذ عليه مجامع نفسه ويستنير بها قلبه. هذا لو كرر الشيء عليه بلفظه من غير زيادة ولا نقصان. وأنت تعلم أيها المؤمن أن الله فرض عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب في كل صلاة، بل في كل ركعة من صلواتك، وسميت بالسبع المثاني لذلك. وقد وصف الله تعالى كتابه بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فوصفه بأنه مثاني، أي تثنى وتعاد فيه الأوامر والنواهي وغيرها وتكرر. المؤمن يسمع الصورة الواحدة أو الآية الواحدة مرات فيجد لها كل ما سمعها حلاوة، ويتذكر بها ما هو مطلوب منه ومهما كانت منزلته من العلم فهو في حاجة إلى ذلك التذكير. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم انظر أيها المؤمن كيف يعرض عليك الأمر الواحد في كتاب ربك بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة، فتجد فيه الأمر بالشيء ثم تجد فيه امتداح من فعل ذلك الشيء، وتعثر فيه على جزاء فاعله، كما تجد فيه ذكر ربك سبحانه وتعالى محبته لفاعله، وتجد فيه وصفه أنبياءه وصالح عباده به، وتجد فيه بيان عاقبة فاعله. فهذا من رحمة الله بنا، وفيه قطع لأعذارنا. انظر مثلا إلى التوبة، يأمرك ربك بها فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا، ويوبخ المتقاعسين عنها فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ويصف نفسه بأنه التواب الرحيم، ويقول عن قبولها: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويبين أنه يحبهم فيقول: إن الله يحب التوابين، ويقول عمن لم يتب: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكذلك النعم يأمر بذكرها، ويبين تعذر إحصائها، ويذكر كثرتها، ويأمر بشكرها، ويخبر أن الشكر يزيدها، ويذكر لنا أنه يعاقب من كفرها. ولذلك أعاد ذكرها هنا فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فتفضيلهم على العالمين من جملة نعمه عليهم، والمراد عالم زمانهم، فضل المجموع على المجموع، وهذا في أسلافهم. وإنما خاطبهم بذلك لأن حسن السمعة يصل إليهم وينالهم، وخاطبهم بذلك لكي يحفز هممهم على التحلي بالفضائل التي هي مناط تكريم الله لسلفهم. أما المخاطبون فقد كانوا في دركات الباطل يعمهون، وفي دياجير الظلام يتيهون، ومع ذلك ذكر لهم فضل أسلافهم، وجعل هذا الفضل كأنه لهم تمهيدا لزجرهم ووعظهم. وهذا أسلوب تربوي مؤثر ناجع. ثم قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وفيه بيان لمناط النجاة وسببها ووسيلتها، وبيان للسلامة في الآخرة، فإن ذلك مختلف عما اعتاده كثير من الناس في الدنيا. فلا نجاة في الآخرة إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا ينفع هناك نسب ولا ينفع رحم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. وإنما ذكر هذا عقب بيان تفضيل بني إسرائيل على أهل زمانهم، لأن الناس كثيرا ما يعتمدون على مجد أسلافهم ويكتفوا به، ويظنون أنه مغنيهم عن العمل لدنياهم ولآخرتهم فيغترون به، وقد يعتقدون أن ذلك يغني عنهم من الله شيئا وينجيهم من نقمته وعذابه. وقد كان هذا من معتقدات اليهود، يقولون كما حكى الله عنهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال عنهم أيضا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فقوله تعالى: واتقوا يوما، أي خافوا ما يجري في يوم القيامة من الحساب على الأعمال ومن المشاق والأهوال، ولا تعللوا تقاعسكم عن الأعمال وتخليكم عنها بهذه المعتقدات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن خاف يوم الحساب تزود له بالتقوى، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يخافونه، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عن الكفار كلا بل لا يخافون الآخرة. وقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي نفس عن أخرى شيئا مما لزمها وترتب عليها، بل لا بد أن يلقى كل فرد الجزاء على ما أسلف وقدم، كما قال سبحانه ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنته رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وتنكير كلمة نفس في قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا في سياق النفي يفيد العموم، أي لا تنفع نفس مهما كانت عن نفس كيفما كانت. ومن ذلك أن لا تغني عن الكفار آلهتهم ولا كبراؤهم ولا صلحاؤهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تشمل القليل والكثير والقطمير والنقير. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من أي كان أن يأتي بشفيع يشفع له، كما هو شأن كثير من الناس في الدنيا، فإن الله تعالى هو مالك يوم الدين، والملك يومئذ لله وحده، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، العدل بفتح العين هو العوض والفداء، أي لا يمكن لأحد أن يقدم عوضا ينجو به من عذاب الله لو كان في حوزته هذا العوض وأنى له به يوم القيامة. وكيف يكون له هذا العوض وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وقال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وقوله تعالى ولا هم ينصرون، إذا قيل فلان نصر فلانا فمعناه أنه دافع عنه بذاته أو بسلاحه أو بلسانه وحجته، وكل ذلك مفقود يوم القيامة، فإن الأمر لا يجري على مقاييس الدنيا ومواضعاتها، بل يستوي هناك الضعيف والقوي والأمير والصعلوك، ويستوي ذو الجاه والمكانة ومن لا جاه له ولا مكانة. والمراد من كل هذا أيها المؤمنون أن يوم القيامة تنقطع فيه الأسباب وتبطل منفعة الأنساب وتتبدل فيه سنة الحياة. في الحياة يدفع الإنسان عن نفسه بالجاه وبالمال ويستعين على مرغوبه بالشفاعة عند الملوك والرؤساء والأمراء، ويجد في الحياة أنصارا ينصرونه بالحق وبالباطل، كل ذلك مفقود يوم القيامة. جميع وسائل النجاة معطلة إلا ما كان من توحيد المرء لربه وإخلاصه في عمله قبل حلول أجله. واعلم أيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى إنما نفى نفع الشفاعة هنا باعتبار ما اعتاد الناس في الدنيا من انضمام شخص لآخر في رغبته يتوسط لدى المشفوع عنده محقا كان المشفوع فيه أو مبطلا، فهذا لا يكون يوم القيامة. وهذا لا ينافي ما ثبت من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء منها العامة للخلق حتى يقضي الله تعالى بينهم أو الخاصة بالموحدين من أمته وله صلى الله عليه وسلم أنواع من الشفاعات ليس هذا موضع ذكرها. وهكذا شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء، يجري كل ذلك بإذن الله وفي من ارتضى الله سبحانه وتعالى من عباده. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.